قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم القيامة، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيامة، فقوله تعالى: وما نحن بمبعوثين، وقوله: وما نحن بمنشرين، وقوله: من يحيي العظام وهي رميم، إلى غير ذلك من الآيات. هذه ظاهرها التعارض كما ذكر. فهذه الآن الآية ظاهرها، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بناء على أن ما فيها الذي ظاهرها أنهم يثبتون الشفاعة في الأخرى وأنهم شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى، هذا ظاهر الآية. هناك آية أخر ظاهرها تخالف ظاهر هذه الآية: وما نحن بمبعوثين، وما نحن بمنشرين، من يحيي العظام وهي رميم، ظاهرها أنه ما في آخرة ولا في بعث ولا في نشور. وهنا كما سمعت ويقولون: هؤلاء شفعاء عند الله، ظاهرها أن هناك شفاعة وهناك بعث ويشفعون في الآخرة عند ربنا. فما الجمع بينه وما الجواب سيذكره؟ قال رحمه الله: والجواب أنهم يرجون شفاعتها في الدنيا لإصلاح معاشهم، هذا على التفسير الذي سمعته، أن هؤلاء يشفعون لنا عند الله في إصلاح معايشنا في الدنيا، أما الشفاعة في الآخرة وما نحن بمبعوثين، ما في آخرة ولا في بعث ولا في نشور، وما نحن بمنشرين، ومن يحيي العظام وهي رميم، ما فيش ذلك. وإنما المقصود بالشفاعة هنا التي ذكروها والتي أخبر الله سبحانه وتعالى بها عنهم، المقصود الشفاعة في الدنيا، يشفعون لنا في الدنيا بإصلاح المعايش إذا فسدت، يصلحون لنا ذلك بشفاعتهم لنا عند الله، فيصلح الله لنا ذلك. هذا المقصود بالشفاعة المثبتة هنا، أي الشفاعة في الدنيا لا الشفاعة في الآخرة، لأنه لا بعث ولا نشور عندهم حتى يثبت الآخرة. إذن ما في تعارض بين الآيات التي ذكرت، لأن الشفاعة المثبتة هنا أي الشفاعة في إصلاح المعايش في الدنيا، وليست الشفاعة في الأخرى في المآل، وإنما الشفاعة في الحال في إصلاح المعايش في الدنيا. فإذا ما في تعارض بين الأدلة. الله أكبر. هذا على هذا التفسير. وأما على ما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أنهم ينتظرون الشفاعة المالية، فهذا فيه إشكال، عليه فيه إشكال سيأتي إن شاء الله على فرض إثبات هذا المعنى في الآية، وهذا هو الظاهر. قال: والجواب أنهم يرجون شفاعتها في الدنيا لإصلاح معاشهم، وفي الآخرة على تقدير وجودها، لأنهم شاكون فيها. وهذا جمع جميل نص عليه ابن كثير، يكون هذا الجمع الذي ذكره هو المقرر هنا وهو الصواب، أنهم أثبتوا شفاعتين: شفاعة في الدنيا هذه جزما بها يريدونها، وشفاعة في الآخرة لو حصل ذاك، لو في شيء آخرة أيضا كذلك سيشفعون لنا، لكن ما في آخرة، على فرض وجود آخرة وجود بعث ونشور وأيضا كذلك إحياء عظام بعد كونها رميمة، على فرض هذا الوجود الذي أنتم تخبروننا به أن هناك يعني آخرة وبعث ونشور، سيكونون أيضا لنا شفعاء، وما في شيء أصلا، هم يقولون ما في شيء، لكن على فرض وجوده أيضا سيشفعون لنا. فهذا هو الجمع، فيكون ما ذكره الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي على فرض الآخرة وعلى فرض النشور والبعث أيضا سيشفع لنا عند الآخرة في الآخرة، وإلا ما في آخرة ولا في بعث ولا نشور، لكن على فرط الوجود فنعم، وإلا هي الشفاعة التي نريدها الشفاعة في إصلاح المعايش، لكن لو وجد ما تذكر لنا يا محمد أيضا سيشفعون لنا عند الله، سيأتي يبين هذا المعنى. قال رحمه الله: والجواب أنهم يرجون شفاعتها في الدنيا لإصلاح معاشهم، وفي الآخرة على تقدير وجودها، وإلا هي ما لها وجود عندهم، لأنهم شاكون فيها. نص على هذا ابن كثير في سورة الأنعام في تفسير قوله: وما نرى معكم شفعاءكم الآية، قال رحمه الله في تفسير هذه الآية: تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان، ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد. هذا الذي أشار إليه رحمه الله نص العبارة. قال نعيده في تفسير ما أشار إليه من أنعام: وما نرى معكم شفعاءكم، قال رحمه الله في تفسير هذه الآية تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان، ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد. فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب إلى آخر ذلك، فالشاهد هذا هو أن الشفاعة التي أثبتوها هنا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله على فرض وجودها سيشفعون لنا عند الله، وإلا هم يشفعون لنا في الدنيا هنا لإصلاح المعايش، لكن على فرض الوجود يشفعون لنا عند الله أيضا. قال رحمه الله: وفي الآخرة على تقدير وجودها لأنهم شاكون فيها، نص على هذا ابن كثير في سورة الأنعام في تفسير قوله: وما نرى معكم شفعاءكم الآية، ويدل له قوله تعالى عن الكافر: ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى، هكذا يقول الكافر، وهذا من هذا الباب، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إذا رجعنا إلى الله على فرض الرجوع والمآل إلى الله. يقول الكافر: ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده الحسنى، إذا في رجوع فأنا مكرم على الله، إن كان هناك بعث فأنا أيضا مكرم. الشيطان زين لهم أعمالهم، صدهم عن السبيل، انحرفوا انحرافا شديدا بسبب هذه الظنون. وقوله: ويدل له قوله تعالى عن الكافر: ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى، وقوله: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، هذا كله على فرض الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، نحن كذلك. وهذه الآية من هذا الباب، لأن إن الشرطية تدل على الشك في حصول الشرط، ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى تدل على الشك في حصول الشرط وأنه لا يلزم منه الحصول، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ورسول الله بعيد عن الشرك تماما ولن يقع منه هذا لعصمة الله جل وعلا، ولكن فيه تحذير شديد للناس أن يبتعدوا عن هذا الشرك. هذا رسول الله الذي هو معصوم، لو وقع منه ما أنتم ربما يحصل منكم لحصل ما حصل له من الضرر، وهو بعيد عن هذا وهو معصوم، لكن على فرض حصول هذا الشيء، وإلا لا يلزم منه الوقوع ولا يقع أصلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام لعصمة الله له. قال رحمه الله: لأن إن الشرطية تدل على الشك في حصول الشرط، ويدل له قوله: وما أظن الساعة قائمة في الآيتين المذكورتين. نعم، في الآيتين المذكورتين كلها مصدرة بهذا، في فصلت وفي الكهف. ففي الكهف: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، وفي فصلت: ما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي. الحاصل هذا هو الجمع الذي ذكر رحمه الله، فلا تعارض بين قوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وبين قوله ما نحن مبعوثين وما ذكر، لأن المقصود بذلك أن هؤلاء شفعاؤنا في إصلاح معايشنا الدنيوية، ولو حصل هناك رد إلى الله سبحانه وتعالى وهو غير موجود عندهم لا أيضا كذلك حصل لنا هذا الشيء أنهم سيشفعون لنا، كما قال الله عن الكافر: ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده الحسنى، وهو شاك في الرجوع، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وهو شاك، لكن لو حصل أيضا أنا مكرم، على جميع الأحوال أنا مكرم، ونسأل الله العافية والسلام. هذا هو حاصل الجمع بين الآية. قال قوله تعالى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه آية عظيمة، دعا فيها موسى على هؤلاء الفجرة الذين آذوه، فرعون وملأه آذوه أذية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. آذوه أذية لا يعلم بها إلا الله، رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فدعا عليهم، ويجوز الدعاء على الكفار أن الله يهلكهم، وينبغي الإكثار من الدعاء عليهم، ولا سيما أصحاب العرامة والشدة والضرر على المسلمين، يدعى بإهلاكهم أن الله يهلكهم ويريح الناس من شرهم، وأما قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فهذه في أناس علم الله إسلامهم أنهم سيسلمون فعلا كلهم أسلموا الثلاثة هؤلاء، وأما ما لم نعلمه نحن فلنا أن ندعو عليهم. وأن الله سبحانه وتعالى يبيدهم عن بكرة أبيهم. واختلف الناس في اللام، أولا في اللام قراءتان ليضلوا وهي قراءة الكهف وقراءة هنا، وهكذا ليضلوا وهي قراءة الجماعة، ليضلوا وليضلوا. وعلى قراءة الضم ضم ياء المضارعة يكون المعنى ليحصل الضلال بغيرهم بسبب هذا المال الذي أوتيه فرعون من معه، فربما يظن الظان أن الله ما أكرم فرعون من معه إلا لأنهم محبوبون عنده ومكرمون عنده، فتحصل لهم فتنة فيضل هؤلاء بما أتيت فرعون وملأ من الزينة والأموال، فيحصل ضلال للغير لا لفرعون معناه، فرعون ضال. لكن هذا المال الذي بيد فرعون ربما يحصل بسببه ضلال لغيرهم، فيظن الضال من أولئك المنحرفين من هو مغتر بفرعون أن الله ما أتاه المال هذا إلا لأنه يحبه، فهو مكرم على الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عناية الرب جل وعلا به، فلذلك أتاه هذه الزينة وأتاه هذا المال ليضلوا أي غيرهم عن سبيلك، فيحصل ضلال لغيرهم بسبب إتيانك المال لفرعون، فيظن أن فرعون مكرم على الله وأنك معتن به. والقول وعلى القراءة الثانية ليضلوا أي في أنفسهم، ويكون إتيانك لهم هذا المال من باب الفتنة والاستدراج ليفتنوا به، فيكون ليضلوا أي فرعون في نفسه من معه، فإتيانك هذا المال سبب لضلالهم، فيحصل لهم ضلال بإتيانك هذا المال، لأن هذا المال الذي آتيته فرعون وملأه هو من باب الفتنة والاستدراج، فيضلوا بعد ذلك فتنة لهم بهذا المال، ونسأل الله العافية. وأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، من هذا الباب وأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي هذا الماء على أحد تفسيرين، هذا المطر الذي حصل به انعاش الأرض وربت به الأرض وخضرت به الأرض كان فتنة لهم، سقاهم الله هذا وصاروا منحرفين بسبب هذا النعيم، فهؤلاء منحرفون على هذا المعنى، ومنهم من قال غير هذا في هذه الآية. والله سبحانه وتعالى يبتلي الكفار استدراجا بالنعم كما أخبر الله، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، ابتلاوا استدراج، فتح الله عليهم أبواب كل شيء وفتنوا وتمادوا في الشر والعياذ بالله حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وفرعون من هذا الباب، آتاه الله زينة وأموالا في الحياة الدنيا ونعيم وعروش وغير ذلك من الزروع والثمار، تلاه الله فتنة له ثم أهلكه بعد ذلك، استدرج إلى أن أهلك أو خرج ذلك البحر فأغرقه جل وعلا. فقراءتان في اللام، وعلى القراءتين يختلف العلماء في اللام، ليضلوا عن سبيلك وليضلوا عن سبيلك، فمنهم من قال هذه اللام لام التعليل لام العلة لام كي، ومنهم من قال لام العاقبة، فكانت عاقبتهم الضلال بسبب هذا المال فاستمروا في الشر، ومنهم من قال هذه اللام لام الدعاء، ربنا ابتلهم أو ربنا ابتلئ هؤلاء بالضلال، فهي لام الدعاء ليضلوا أي ربنا ابتليهم بهذا البلاء الذي هم فيه ويستمروا على هذا الشيء، فهي لام الدعاء، ولام الدعاء واردة في لغة العرب، ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذه لام الدعاء، ومسدع عليهم ليضلوا أي ربنا ابتليهم بهذا الشيء ليضلوا واستمروا في ضلالهم، فهذه اللام لام الدعاء على هذا المعنى. فثلاثة أقوال فيها بل أربعة، القول الأول أنها لام كي للتعليل، والقول الثالث أنها لام العاقبة ولها نظائر في الكتاب، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وما التقطوه ليكون عدوا وحزنا، وإنما التقطوه ليكون قرة عين، فصار المآل إلى أن كان عدوا لهم وهذه واردة ولها النظائر أيضا في لغة العرب. وللمنايا تربي كل مرضعة وللخراب يجد الناس عمرانا. وللمنايا تربي كل مرضعة، هي ما تربي المرضعة لأجل المنايا والموت، ما تربي لهذا، لكن المصير إلى هذا. وللخراب يجد الناس عمرانا، وما يجد لأجل الخراب، يريد الاستقرار والسكنة، لكن هذا المآل الذي سيكون عليه الناس أنهم للخراب وللمنايا، فهذا وارد. ومن ذلك قول القائل: من كسب مالا وكان بعد ذلك الهلاك، إنما كسب فلان لحتفه، إنما كسب فلان هذا المال لحتفه، كان سببا في حتفه، فهذه اللام لام العاقبة، فما كسب المال لحتفه. وهكذا ما ذكرناه قبل: اشترى دراجة ليموت ولده، اشترى لولده دراجة ليموت، فما اشتراه لأجل يموت، لكن المال كان الموت بسبب الدراجة هذه، حصل له حادث ومات، هو يريد أن ينعم ولده بهذه النعم، لكن اشترى الدراجة ليموت ولده، هذه لام العاقبة، لأن المآل صار إلى هذا الأمر، وما كان يريده، هو يريد غير هذا. الحاصل خلاف في هذه اللام ليضلوا، وقراءتان أيضا فيها. قال: قوله: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فمن معنى ليضلوا؟ ما المعنى على القراءة بالضم؟ الضلال يرجع إلى من؟ لغيرهم، أحسنت، بسبب هذا المال ربما يضل غيرهم فيفتن والعياذ بالله، ويظن أن فرعون هذا مكرم على الله، ما أتاه المال لأنه مكرم، وليضل يتعلق بفرعون نفسه، ليضل فرعون من معه بسبب هذا المال. قال: نص الله تعالى في هذه الآية على أن هذا دعاء موسى ولم يذكر معه أحدا، ثم قال: قد أجيبت دعوتكم، ثم قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، دعوتكما بالتثنية، مع أن الداعي هو موسى، قد أجيبت دعوتكما، والداعي هو موسى وحده، كيف هذا؟ هذا إشكال الآن بين هذه الآية وبين قوله ربنا يضل دعاء موسى المتقدم. قال: ثم قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. والجواب أن موسى لما دعا أمن هارون على دعائه، والمؤمن أحد الداعين، المؤمن أحد الداعين، فإذا ما في إشكال، قد أجيبت دعوتكما، أي باعتبار أنه مؤمن على دعاء أخيه موسى فهو داع أيضا، المؤمن يعتبر داعيا، والداعي هذا لا إشكال فيه، لكن جواب التثنية دعوتكما كيف هذا وفرعون وموسى إنما هو دعا وحده فقط كما تقدم في الآية، فمن أين إدخال هارون؟ إدخال هارون باعتبار أنه مؤمن، والمؤمن أحد الداعين، أحد الداعيين. قال رحمه الله: والمؤمن أحد الداعيين، وهذا الجمع مروي عن أبي العالية وأبي صالح وإكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس، قاله ابن كثير. وبهذه الآية استدل بعض العلماء على أن قراءة الإمام تكفي المأموم إذا أمن له على قراءته، لأن تأمينه بمنزلة قراءته، وهذه مسألة خلافية قديما وحديثا، هذا قول المالكية والحنابلة، أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب لا في السرية ولا في الجهرية، وإنما يستحب له في السرية أن يقرأ دون الوجوب، يستحب له في السرية القراءة دون الوجوب، وأما الجهرية فهو واضح، فهو يؤمن معه، وفي السرية من حيث الوجوب لا يجب، لكن يستحب له ذلك. هناك رواية لأحمد أنه يجب، أما أبو حنيفة فيقول لا يجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب مطلقا، لا في سرية ولا في جهرية، ولا يجوز له أن يقرأ، هكذا قوله، ولا يجوز له أن يقرأ خلف إمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قرئ القرآن فأنصتوا له، فاستمعوا له وأنصتوا. وهكذا أيضا الحديث الآخر، حديث رسول الله عن أبي هريرة وعن أبي موسى، فإذا قرأ فأنصتوا، استدل بهذه الآيات على أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ لا في سرية ولا في جهرية، لا في سرية ولا في جهرية، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، حديث جابر، هذا من أدلة أيضا قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فقال لا يجوز للمأموم أن يقرأ في الصلاة إذا كان خلف الإمام، ما يصلح له أن يقرأ. والصحيح الذي عليه جماهير الصحابة والتابعين وهو قول الشافعي رحمه الله أنه يجب على المأموم أن يقرأ في السرية وفي الجهرية بفاتحة الكتاب، لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا ليس هناك مخصص له، فهو عام في السرية وفي الجهرية. وهكذا أيضا لعلكم تقرؤون بعدي، ثم أذن لهم عليه الصلاة والسلام بقراءة فاتحة الكتاب وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي حديث أبي هريرة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة خداج خداج خداج، أي أن صلاة باطنة وغير مقبولة. فعلى هذا يجوز قراءة بل يجب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم في السرية وفي الجهرية، فإن ترك قراءة فاتحة الكتاب فالصحيح أن صلاته باطلة، صلاته باطلة، فإن تركها في ركعة فعليه إعادة الركعة التي تركها فيها نسيانا ويسدد السهو. وأما هذه الآية ما فيها دلالة، ليس فيها دلالة، وقد جاء ما يخصصها على القول بإثبات هذا المعنى فيها، قد جاء ما يخصص ذلك من حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مع ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وحديث عبادة الآخر، وحديث أبي هريرة أو حديث عبادة الآخر يقول بعض أهل العلم لا مطعن فيه أنهم كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن القراء ثم أذن لهم بقراءة فاتحة الكتاب، وكانوا في صلاة الصبح، وفي بعض الروايات كانوا في إحدى الصلوات الجهرية، في أحد الصلوات الجهرية، هذا يدل على أنه يقرأ خلفه في السرية وفي أيضا كذلك إيش الجهرية، والله أعلم لعله يأتي مزيد لهذا. تفضل يا أخي.